بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الله جل وعلا: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ من ذا الذي، صدرت الآية بالاستفهام، والغرض من الاستفهام هنا الحث والترغيب والتشويق إلى القرض، إلى أن يقرض الإنسان ربه جل وعلا، فسماه الله قرضا. قال: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ يعني أين الذي يريد هذا؟ أين الذي يحب أن يقرض الله؟ فهذا الاستفهام للترغيب والتشويق والحث على هذا العمل. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ قرضا حسنا، والقرض هو الإنفاق، القرض هو الإنفاق، ويدخل فيه كل عبادة، يدخل فيه كل عبادة. وسمي قرضا، سمي قرضا لأن القرض تأخذ بدله، القرض تأخذ بدله. إذا أقرضك الإنسان فلوس واخذتها ترد بدلها، هذا القرض، تأخذ شيء وترد بدله. سمي الإنفاق قرضا لأن الإنسان يأخذ بدله من الله جل وعلا، يأخذ بدله وهو الثواب، يثيبه الله عز وجل على إنفاقه. لكن الثواب عظيم عند الله جل وعلا، ليس كقرض الدنيا، تأخذ قرض وترد بدله مثله، لا، إنما شبه بالقرض لأنك تأخذ عوضه، تأخذ بدله، فيثيبك الله جل وعلا عليه. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ حسنا، والمراد بالحسن الخالص، لكن خالص من أي شيء؟ خالص من كل ما يمنعه، خالص من الرياء، خالص من الحرام، خالص من المنة، خالص من التضجر بعد الإنفاق، فهو خالص لله جل وعلا، لا يبتغي به إلا وجه الله، ولا يتبعه من، ولا يستكثر، ولا يكون فيه حرام، هذا هو الحسن. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، يضاعف له هذا القرض، يضاعف ثوابه أضعافا كثيرة، ما مقدارها؟ لا يعلمها إلا الله. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل، في كل سنبلة 100 حبة، 7 سنابل كل سنبلة 100 حبة، إذن كف السبع، ها، 700. ثم قال: والله يضاعف لمن يشاء. فمضاعفة الأجر على العمل الصالح لا يعلمه إلا الله جل وعلا. لكن عندنا شيء ثابت، وهو أن الحسنة 10 أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، أما أقلها كم؟ 10، أقل الحسنات 10، كل حسنة 10 حسنات، أما الأكثر فلا يعلمه إلا الله جل وعلا، فمهما تكثر فالله أكثر. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط. والله يقبض ويبسط، يقبض يضيق على بعض الناس، يضيق عليه فيما يملكه أو في رزقه، ويوسع لبعض الناس، يبسط البسط الوسع التوسيع، يوسع للناس بحكمته جل وعلا. فمن الناس من لا يناسبه إلا أن يضيق عليه في رزقه، ولو وسع وبسط له لطغى وفسد دينه. ومن الناس من لا يناسبه إلا أن يبسط الله له في رزقه، ولو ضيق عليه لفسد دينه. فالله عز وجل يوسع لبعض الناس ويضيق ويضيق، والله يقبض ويبسط، لكنه انتبهوا لا يضيق على أحد ولا يوسع على أحد إلا لحكمة. أفعال الله جل وعلا منزهة عن العبث، فلا يضيق على أحد ولا يوسع عليه إلا لحكمة، ومن الحكمة الخير لهذا العبد الذي ضيق عليه أو وسع عليه. وإليه ترجعون، وإليه ترجعون، قدم ما حقه التأخير، الجار والمجرور قدم، يعني إليه ترجعون لا إلى غيره، لا إلى غيره. وفي هذا تنبيه، في هذا تنبيه على أن البسط في الرزق أو التضييق ليس علامة على الرضا أو الغضب أو الفوز أو الخسارة، بل الرضا أو الغضب أو الفوز أو الخسارة يظهر إذا رجعنا إليه جل وعلا. وإليه ترجعون، إذا رجعنا إليه فالفائز هنا هو الرابح، ومن لم يفز برضا الله جل وعلا إذا رجعنا إليه هذا هو الخسران المبين. وإليه ترجعون. ثم قال جل وعلا: ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى. ألم تر استفهام، والغرض منه التشويق والانتباه والحب والحرص لسماع هذه القصة. فالاستفهام هنا يبعث في نفسك حب هذه القصة وانتظار الخطاب فيها، فيقول الله جل وعلا: ألم ترى إلى الملأ، ألم ترى يا محمد، ألم ترى يا من يصلح لك الخطاب. فلو كان الخطاب له عليه الصلاة والسلام فهو لأمته، فالخطاب هنا لكل من يصلح له الخطاب. ألم ترى، والرؤية هنا علمية، يعني ألم تعلم، ألم يأتك خبر هؤلاء، لكنها عديت بإلى، عديت بإلى، لأن المخبر هو الله، وإذا كان الخبر من الله ها فما تعلمه كأنك تراه، ما تعلمه عن الله كأنك تراه. ألم ترى إلى الملأ، كأنك تنظر إلى الملأ الآن، إلى الملأ بعينك، لأن المخبر من هو؟ هو الله جل وعلا. ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل، الملأ يعني جماعة أشراف لهم مكانة عالية، سموا ملأ لأنهم امتلأوا من الشرف، امتلأوا من المكانة فسموا ملأ. ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل، يعني من ذرية يعقوب الذين بعث إليهم موسى، لكن هؤلاء الملأ وإن كانوا من بني إسرائيل الذين أرسل إليهم موسى، إلا أن هؤلاء بعد موسى، بعد وفاة موسى، هؤلاء الملأ بعد موت موسى. ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى، بيّن الله عز وجل وقتهم أن هؤلاء الملأ بعد موت موسى، وموسى عليه السلام توفي في التيه، وهارون قبل فتح بيت المقدس. ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. إذ قالوا، إذ هنا ظرف، ظرف زمان، والمعنى حين قالوا، هؤلاء الملأ من بعد موسى حين قالوا لنبي لهم، قالوا لنبي لهم، من هو هذا النبي؟ انتبهوا، عندنا قاعدة في القرآن، إذا ورد في القرآن شيء مبهم أو شيء لم يسمى فكل من أتى باسم أو أظهر ما أبهم فيحتاج إلى دليل، يحتاج إلى دليل. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، من هو هذا الرجل؟ التسمية تحتاج إلى دليل. بعض المفسرين يسمي، يتلقى أخبار من بني إسرائيل أو يتلقاها بعض العلم عن بعض، لكن لا بد من دليل. فهؤلاء إذ قالوا نبي لهم، هذا النبي لم يسمى، هذا النبي لم يسمى، بعض المفسرين يسميه شمويل ويقال شمعون، لكن نقول هذا يحتاج إلى دليل. هذه أمور غيبية يتلقى خبرها من الله جل وعلا. ولو كان معرفة الاسم يترتب عليه فائدة لذكره الله جل وعلا. الاسم ذكره لا يترتب عليه فائدة ولا حكم، إذن لا يهمنا. إنما قالوا لنبي لهم، كان عندهم نبي فقالوا له ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. ابعث يعني أرسل، ومر، مر وأرسل لنا ملكا، ملكا حتى نقاتل في سبيل الله. ولهذا نقاتل مجزوم، جواب الشرط، جواب فعل الأمر. فالجملة إذا صدرت بفعل الأمر ولها جواب كأنها شرطية. ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. وكان أمرهم فوضى، وقد أخرجوا من ديارهم، أخرجوا من أموالهم، فيريدون أن يقاتلوا ليستردوا ديارهم وأموالهم، فطلبوا من هذا النبي أن يرسل لهم ملكا. وفي هذا دلالة على أن الجهاد لا يصلح بدون مرجع قائد، لا يصلح، لا يصلح الناس فوضى لا سراة لها. فبني إسرائيل هنا لو أرادوا أن يقاتلوا وليس لهم مرجع رئيس تتحول القضية إلى الفوضى، يرجعون لمن يفصل بينهم، من يأمرهم وينهاهم، يرتبهم، يرسلهم، يبقي هذا، لا بد من رأس يرجعون إليه. فطلبوا ملكا، ملكا نقاتل في سبيل الله، يعني نقاتل لله جل وعلا إخلاصا لله. قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ هل عسيتم، وعسى هنا للتوقع، يعني هل يتوقع منكم إذا كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ هل هذا متوقع؟ هم الآن يقولون ابعث لنا ملك نريد أن نقاتل، عزموا على القتال. فقال ها أخشى إذا جاك، إذا أرسلت إليكم ملك ألا تقاتلوا، وأنتم الآن تقولون نقاتل، وحصل ما توقعه النبي منهم. ولهذا يقول العلماء إن البلاء موكل بالمنطق، انتبه، يقول البلاء موكل بالمنطق. يعني بعض الناس إذا قيل مثلا التاجر هذا ما تصدق، قال أخي أعطني مال وأتصدق، لو عندي مال لا أتصدق. أحيانا البلاء في المنطق، أنت الآن تتمنى شيء قد تتركه بعد ذلك، لكن اسأل الله إذا أتاك مال أن يمن عليك بالصدقة. بعض الناس الآن يقول مثلا لو أنني في المنطقة الفلانية المبتلاة الذي قتل أهلها وشرد، لو أني فيها لقتلت ولا دفعت ولا فعلت ولا فعلت. لا لا لا تقل، أحيانا تبتلى، لأن البلاء موكول بالمنطق، فإذا تكلمت بشيء ابتليت به. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تسأل الله لقاء العدو، فإذا لقيتم لقيتم العدو أثبتوا. فالإنسان لا يقول والله أنا لو حصل لي كذا والله لا أفعل وأسوي وأنا وأنا، لا لا لا لا، اسأل ربك أن يمن عليك بالخير والثبات، وإذا فتح لك شيء مما تتمناه فاسأل الله التوفيق. وكم من إنسان قال لو حصل لي شيء كذا لا أفعل لا أفعل ولا أفعل، ثم بعد ذلك ما فعل، ويخشى عليه أن يطبع على قلبه. بعض الناس الآن ينذر أن يفعل كذا وكذا، والنذر مكروه لكن يلزم نفسه، فإذا حصل ما فعل. وبعض الناس أحيانا يعاهد نفسه لو حصل لي كذا لا أفعل، فإذا حصل ما فعل، يخشى بعد ذلك أن يحال بينه وبين التوبة. لا تظنون هذا سهل، يعني يريد أن يتوب فلا يستطيع بعد ذلك. ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله أكملوا بخلوا به وتولوا وهم معرضون أكملوا. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقون، يعني ما عاد في توبة. ولهذا الناس الذين ينذرون ولا يوفون يخشى أن يطبع على قلوبهم فلا يتوب الله عليهم. فلا تقول إن حصل شيء لا أفعل وأنا وأن أبدا، أسكت وأسأل ربك الثبات. فإذا فتح الله عليك بشيء فاستعن بالله على ما تريد أن تفعله. قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال أن لا تقاتلوا؟ يعني هل يتوقع منكم إذا كتب القتال أن تتركوه؟ هل أنتم صادقين في هذا؟ هل عسيتم إن كتب عليكم القتال أن لا تقاتلوا؟ قالوا وما لنا أن لا نقاتل، يعني لماذا نترك القتال وسبب القتال قائم؟ كيف نتركه؟ لماذا؟ وما لنا أن لا نقاتل في سبيل الله والسبب الذي يبعثنا على القتال موجود قائم. ما هو السبب؟ وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. مدام أخرجنا من ديارنا وأبنائنا لماذا لا نقاتل؟ سنقاتل. قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال وأن لا تقاتلوا؟ قالوا، وهذا جوابهم لنبيهم، قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. السبب قائم الآن، إذن سنقاتل لكن ابعث لنا ملكا. وفي هذا دلالة على أن الإنسان يجوز له أن يقاتل دفاعا عن بلده. إذا أتاه العدو يدافع عن نفسه، لأن العدو إذا احتل البلد سيعثو فيها فسادا، فللإنسان أن يدافع عن بلده. وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. فلما كتب عليهم القتال، لما فرض، كانوا أول يتمنونه، الآن كتب صار فرض يجب عليهم أن يقاتلوا. ما الذي حصل؟ حصل ما توقعه نبيهم. فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم. تولوا، أعرضوا عن القتال، والتولي الإعراض، فتركوا القتال إلا قليلا منهم. إلا قليلا منهم، والقليل يكون دون الثلث، لأن الثلث كثير. فالذين قاتلوا هنا أقل من الثلث، أقل من الثلث، ثبتوا مع الملك وقاتلوا. إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. والله عليم بالظالمين، والظلم فعل وضع الشيء في غير موضعه. وهنا ظلموا أو لم يظلموا؟ ظلموا، لكن لا يلزم أن يكون الظلم بفعل المحرم. الظلم قد يكون بفعل المحرم وقد يكون بترك الواجب. فالحرام لا يلزم الإثم فعل الحرام، لا، الإنسان يأثم إذا فعل الحرام ويأثم إذا ترك الواجب. وهم هنا ظلموا بفعل محرم أو بترك واجب؟ ظلموا بترك واجب وهو القتال، الجهاد في سبيل الله، تركوه. ولهذا إذا ترك الإنسان الصلاة نقول ظالم، حرام، يأثم. لكن هل يأثم بترك واجب أو بفعل محرم؟ بترك واجب. فالإثم في ترك الواجب وفعل المحرم حاصل. والله عليم بالظالمين، عليم صيغة مبالغة، ومقتضى علمه، مقتضى علمه أنه سيعاقب الظالم، مادام أنه يعلم جل وعلا أنه ظلم وأنه خالف ما أمر به، من مقتضى علمه جل وعلا أنه سيعاقب المخالف. فهؤلاء خالفوا بأي شيء؟ خالفوا بترك الجهاد، فظلموا فيستحقون العقاب. والله عليم بالظالمين. وانظروا هنا ما قال عليم بهم، قال عليم بالظالمين، ليبين جل وعلا أن كل من ترك واجبا فهو ظالم، كل من ترك واجب فهو ظالم، وكل من فعل محرم فهو ظالم. فإن كان ما فعله من المحرم وما ترك من الواجب ينقل إلى الكفر صار الظلم ظلم أكبر مخرج من الملة، وإن كان معصية كبيرة صار ظلم أصغر. ثم قال جل وعلا: وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. بدأت القصة الآن، هم طلبوا أن يرسل لهم ملك، أرسل لهم ملك، أتاهم ملك. ما اسم هذا الملك؟ اسمه طالوت، اسمه طالوت. وهل هذا الملك رجل صالح أو نبي؟ من العلماء من قال إنه رجل صالح وهو ملك، ومنهم من قال إنه نبي بدلالة قوله جل وعلا: إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة بالعلم والجسم، اصطفاه، والاصطفى يكون للرسل، فقالوا إنه رسول. وأكثر المفسرين على أنه رجل صالح ملك بعثه الله له. وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. قالوا: أنى يكون له الملك علينا. تعنت سلالة اليهود، ولهذا أكثر قصص القرآن عن موسى وقومه، لأن اليهود أهل عناد وكذب وتعنت وتشديد تنطع، فهم من أكثر القصص في القرآن. هنا لما أخبرهم من نبيهم بأن الله بعث لهم طالوت ملكا، قالوا: أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك له. أنى يكون له الملك، استفهام إنكاري، ينكرون أن، يعني كيف يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه، لأنهم هم من سلالة بني إسرائيل. فيقول: هذا كيف يكون ملك وهو ليس من سلالة الأنبياء وليس من سلالة الملوك أيضا، فهو لم يكن وارث. فيظنون أن الملك يؤخذ بالوراثة، إذا مات الأب ولا ولده ملك، إذا مات الملك ولا ولده الذي بعده، فهم يقولون هذه الطريقة. أما بهذه الطريقة ما يكون ملك علينا، أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه. لماذا؟ قلنا أن نحن الكبرى، نحن كابر عن كابر، أحق بالملك منه. أما هذا، ولهذا يقول المفسرون إن طالوت كان شخص عادي، كان شخص عادي، منهم من يقول كان دباغ يدبغ الجلود، ومنهم من قال غيره، ثم صار الآن ملك، هنا لا يقبل عندهم. أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه. أحق بالملك بأي شيء؟ مكانتهم الاجتماعية، نحن سلالة أناس كبرى، فلا يصح أن يتولى علينا غيرنا، ونحن أحق بالملك منه. ولم يؤت سعة من المال. إذن أيضا كيف يكون ملك وهو لم يوسع عليه في المال؟ فإما أن يكون فقيرا ما عنده مال، وإما أن يكون عنده مال لكنه ليس ذا سعة، ما عنده مال كثير، فكيف يكون ملك؟ يعني معناها أن الإنسان لا يكون ملك إلا إذا كان عن كابر سلالة ملوك، أو يكون من أهل الأموال والسعة والمكانة. أما شخص يأتي لا يكون ملك. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه قد يتولى من كان مملوكا، قد يتولى العبد الرقيق. اسمعوا وأطيعوا، وإن تولى عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ولم يؤت سعة من الماء. قال: إن الله اصطفاه عليكم. أعطاهم أولا الأمر الذي يجب أن يستسلموا له، فإن لم يستسلموا لهذا الأمر نذكر بعد ذلك صفاته لعلهم يقتنعوا. فأولا الله اصطفاه، والواجب على العبد أن يذعن لاصطفاء الله جل وعلا وأن يسلم. ما دام الله اصطفاه يجب أن نقول سمعا وطاعة. ومع ذلك اصطفاه الله عز وجل عليهم وأعطاه صفات ينبغي أن يكون ها أهل للملك بهذه الصفة. إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. زاده بسطة يعني سعة، أعطاه الله جل وعلا سعة في العلم والجسم. إذن فضل عليهم بالقوة العلمية، بالقوة المعنوية التي هي العلم، بالقوة المعنوية والقوة الحسية، وهذا هو الذي يصلح أن يكون ملك. فضله الله عليهم بالقوة العلمية المعنوية، فهو أعطي بسطة في العلم فيعلم كيف يدير الولاية والملك والرعية، كيف يرتب الجيوش، ويعلم أيضا ما يصلح أحوالهم وترتيبهم. وأعطي أيضا بسطة في الجسم فهو قوي كبير الجسم. وإذا أعطي الإنسان القوتان المعنوية والحسية فهو الذي يصلح للولاية، لكن مع هذا لا يرضيهم هذا. ولم يدس قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء. الله يعطي ملكه من يشاء كما قال جل وعلا يؤتي الملك ممن يشاء وينزع الملك ممن يشاء. لكن المشيئة هنا، الله يعطي ملكه من يشاء، المشيئة هنا مقرونة بالحكمة، مقرونة بالحكمة. يعني لا يعطي الله عز وجل أحد إلا لحكمة، لا يعطيه لمحاباة أو عبث أو لمكانة في نسبه أو مكانة في جاهه، لا، يعطيه لحكمة ليعلم أن هذا العطاء يوافق حكمة الله جل وعلا، ولا يعطي بلا حكمة. وأفعال الله جل وعلا كلها مقرونة بحكمة، خذوا هذا، هذا منهج أهل السنة والجماعة. والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم، يعني ذو سعة جل وعلا، ذو سعة في علمه وفي كرمه وفي حلمه وفي قوته وفي كل صفاته، فيهب من يشاء من عباده من هذا الكرم ومن هذه الخزائن التي لا تنقصها نفقة، فهو واسع عليم، يعطي من شاء وعليم، يعلم من يصلح لهذا العطاء، يعلم من يصلح لهذا العطاء، فيؤتي الملك من هو يصلح للملك ويوافق الحكمة، ولا يعطي جل وعلا أحد لمكانته أو لظهوره أو لجاهه كما يعطى البشر، إنما يعطي من سعته وبعلمه من هو صالح لهذا المكان ولهذه الولاية. والله يحكم ولا معقب لحكمه جل وعلا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.